الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. إلهنا لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. إلهنا لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي. إلهنا لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أوله وآخره. إلهنا نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. إلهنا نحمدك بالذي أنت أهله، ونذكر آلاءك، ونشكر نعماءك، وعدلك في قضائك، وقدرتك في سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.